الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد أيها الأخوة، في هذه الدنيا بلايا وشدائد ورزايا ومصائب، فتن وخطوب، محن وكروب، ديون وهموم وغموم، أحزان وأسقام وآلام، حوادث وكوارث وثواجع تنزف منها القلوب. وكم في الدنيا من عين باكية، وكم فيها من قلب حزين. فهذا مريض، وهذا مديون، وهذا مسجون، وهذا مظلوم، وهذا مشرد، وهذه عاقر، وهذا عقيم، وهذا أعزب. كثيرة هي المصائب، ولا نكاد نفيق من واحدة حتى تلحق بها الأخرى. ابتلاءات موجعة، ابتلاءات مؤلمة، ابتلاءات ينكسر منها الظهر ويذوب منها البدن، ابتلاءات ينكسر منها الظهر ويذوب منها البدن. والوحيد الذي يدخل في كل هذا ويخرج منه مستفيدا رابحا فائزا المؤمن. الشدائد لا تزيده إلا ثباتا. المؤمن مع الشدائد يزداد إيمان، يزداد ثباتا، يزداد يقينا، يزداد ثقة بربه وتوكلا عليه واعتمادا عليه واستعانة به واستغاثة ولجأ. مهما كانت محنته، ومهما كانت بليته، ومهما كانت شدته، مهما كانت مصيبته، يخرج منها، يدخل فيها ويخرج منها بخيري الدنيا والآخرة المؤمن. مهما كانت الشدة، ومهما كانت المحنة، يخرج منها مستفيدا رابحا فائزا، يخرج منها بخيري الدنيا والآخرة، يخرج منها بسعادة الدارين، يخرج منها له لا عليه. يخرج من محنته، من مصيبته، من شدته له لا عليه. يخرج منها أقوى إيمانا، أقوى يقينا، أعظم ثقة واعتصاما وتوجها إلى الله عز وجل. المؤمن الذي أحسن التوكل على الله، أحسن التوجه إلى الله، أسلم وجهه إلى الله، ما لجأ إلا لله، وما استعان إلا بالله، هذا هو الذي يخرج من محنته مستفيدا ورابحا وفائزا. أحسن التوكل على الله، أسلم وجهه إلى الله، ما لجأ إلا لله، وما استعان إلا بالله عز وجل. فهو يخرج من كل محنة ومن كل شدة ومن كل بلية مستفيد مستفيدا على أي حال أيا كانت حاله هو مستفيد، سواء كانت سراء أم ضراء، نعماء أم بأساء، شدة أم رخاء، أيا كانت الحال يخرج منها بخير. في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجبا لأمر المؤمن. النبي صلى الله عليه وسلم يعجب، يعجب لهذا الحال، يعجب لهذا الأمر، أن المؤمن يستفيد من كل أحواله، والمؤمن رابح في كل أحواله. عجبا لأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن، وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. من الذي أمره كله خير؟ المؤمن، والمؤمن فقط. عجب الأمر المؤمن، إن أمره كله خير، وليس ذلك وليس ذاك لأحد إلا للمؤمن. إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. إن أصابته ضراء ماذا يفعل؟ يصبر. إن أصابته ضراء صبر فكان خيرا له. فالمؤمن مستفيد، مستفيد مما يسوءه كما هو مستفيد مما يسره. المؤمن، المؤمن بس، المؤمن فقط هو الذي يستفيد مما يسوءه كما هو مستفيد مما يسره. ماذا يفعل العبد أن يكون هو ذاك المؤمن الذي تعجب النبي صلى الله عليه وسلم من حال؟ ماذا تفعل حتى تكون هذا الرجل، هذا المؤمن المستفيد في كل أحوال؟ أولا، يجب عليه أن يعلم علم يقين أن الذي أصابه بما يكرهه هو أحكم الحاكمين جل وعلا، هو أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين وأكرم الأكرمين وأسرع الحاسبين، الذي قال في كتابه وهو أحكم وهو أصدق القائلين: والله يحكم ما يريد. وقال: إن الحكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. وقال: ألا له الخلق والأمر، وقال: وإليه يرجع الأمر كله، وإليه يرجع الأمر كله، وقال: بيده ملكوت كل شيء، له الملك، ولو تصرف في خلقه كيف يشاء، يتصرف في خلقه بما يشاء، والعبد خلق من خلقه، داخل في ملكه وتحت سلطانه، والله عز وجل يفعل ما يريد، يقضي بالحق، يحكم لا معقب لحكمه، والله عز وجل يفعل ما يريد، يقضي بالحق، يحكم لا معقب لحكمه. إن ربك فعال لما يريد. آمنت؟ قل آمنت. أن الذي أصابه بما يكره هو أحكم الحاكمين، يفعل ما يريد، يقضي بالحق، له الخلق والأمر سبحانه وتعالى. ثانيا، يجب أن يعلم علم يقين أنه متى أصابه مكروه في بدني أو في ماله أو في ولده أو في أهله أو في أي شيء يكره أن يصيبه مكروه، أن الذي قدره وأنزله حكيم عليم، أن الذي قدر هذا المكروه وأنزل هذا المصاب حكيم عليم، لا يقدر قدرا، لا يقدر قدرا عبثا ولا يقضي قضاء سدى، لا يقدر قدرا عبثا حاشا لله ولا يقضي قضاء سدى، إنما حكمة بالغة، حكمة بالغة في ابتلاء من ابتلي وفي معافاة من عوفي، في هداية من هدى وإضلال من ضل، وفي كل شيء بعد ذلك. قل فلله الحجة البالغة، له حجة قاطعة جل وعلا وحجة دامغة في هداية من هدى وفي إضلال من أضل، في معافاة من عوفي وفي ابتلاء من ابتلي، في إفقار من افتقر وفي إغناء من اغتنى، في إسعاد من سعد وفي إشقاء من شقى، في إصحاح من صح وفي إسقام من أسقم من أمرض، حكمة بالغة في فعل هذه الأشياء، في تقدير هذه الأشياء، في قضاء هذه الأقضية. ولو شاء الله عز وجل لجعل الناس كلهم على شاكلة واحدة، لو شاء أن يجعلهم كلهم كلهم مؤمنين أو كلهم كفار أو كلهم أغنياء أو كلهم مرضى أو كلهم أصحاء أو كلهم سعداء أو كلهم أشقياء لفعل، لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء. لو شاء أن يجعل الناس كلهم على شاكلة واحدة لجعل. قال تعالى ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة، شكلا واحدا، كلهم على الإيمان أو كلهم على الكفر، كلهم على الغنى أو كلهم على الفقر، كلهم على الصحة أو كلهم على المرض، كلهم على القوة أو كلهم على الضعف، كلهم في السعادة أو كلهم في الشقاء. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين، ولا يزالون مختلفين، منهم المؤمن منهم الكافر، منهم الشقي منهم السعيد، منهم الغني ومنهم الفقير، منهم الصحيح ومنهم السقيم، منهم القوي ومنهم الضعيف، هكذا جعلنا مختلفين لحكمة بالغة وحجته في ذلك دامغة وقاطعة جل وعلا. والمؤمن لا يرضى إلا بالحال التي اختارها الله له أيا كانت هذه الحال. المؤمن لا يرضى إلا بالحال التي اختارها الله له، لا يختار غيرها أيا كانت هذه الحال، على الصحة على المرض على الغنى على الفقر على السعة على الضيق على السعادة على الشقاء، أيا كانت هذه الحال لا يختار غيرها، لأن الذي لا لأن الذي اختار له حكيم عليم، حكيم خبير، لأن الذي اختار له هو الله أحكم الحاكمين أرحم الراحمين، اختار له ما يظل به مؤمنا، اختار له ما يظل به موحدا، اختار له ما يظل به أن يقول يا رب يا رب يا رب، اختار له ما يظل به متعلقا بربه متصلا به. آمنت؟ قل آمنت. ثالثا يجب أن يعلم علم يقين أن الله عز وجل رحيم، قد تنوعت رحمته جل وعلا فهو يرحم قبل ويرحم بعد، رحمته متقدمة ومتأخرة، رحمته بعبده متنوعة. فهو يرحمه فيعطيه، ثم يرحمه فيوفقه للشكر، ويرحمه فيبتليه، ثم يرحمه فيوفقه للصبر. يرحمه فيعطيه، يرحمه فيعطيه، ثم يرحمه فيوفقه للشكر، ويرحمه فيبتليه، ثم يرحمه فيوفقه للصبر. فرحمة الله عز وجل متقدمة ومتأخرة، قبل وبعد، قبل السراء وبعدها، وقبل الضراء وبعدها. ويرحمه بأن يجعل ما أصابه مكفرا لآثامه، منميا لحسناته، رافعا لدرجاته. ويرحمه بأن يلهمه، بأن يلهمه أنه ما ابتلاه إلا ليعافيه، وما منعه إلا ليعطيه، وما أماته إلا ليحييه. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله التي لا يقبل غيرها، ولا يرحم إلا أهلها، ولا يثيب إلا عليها، فإن الواعظين بها كثير والعاملين بها قليل. أما بعد، رابعًا وهو الأهم، أن يظل مؤمنا، أن يثبت في المحنة، في المصيبة ساعة نزولها، أن يبقى مؤمنا، أن يظل مؤمنا، لا يفلت، لا ينقلب على وجهه، يظل متصلا برب، متعلقا به، مستعينا به، مستغيثا به، واثقا بأن الفرج من الله، وأن المخرج من الله، وأن النجاة من الله، وهو في المحنة يظل هكذا. هذا أهم شيء، أن يثبت، أن يثبت ولا يفتن، فيكون من الذين قال الله عز وجل فيهم: ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين، ذلك هو الخسران المبين. أن تنزل بك المحنة فلا تثبت، فلا تصبر، أن تنزل بك المحنة فلا تثبت ولا تصبر، هذا هو خسران مبين. أن تنقلب على وجهك في المحنة وفي المصيبة وفي الشدة وفي البلية، وفي البلية، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فإن أراد أن يخرج، إن أراد العبد أن يخرج من محنته مستفيدا، فائزا، رابحا، أن يثبت حال الفتنة، حال المصيبة، حال الكارثة، أن يثبت، يثبت ويركن إلى الله وحده، يلجأ إلى الله وحده، يستعين بالله وحده، يستغيث بالله وحده، يتوجه إلى الله وحده، لا يقصد إلا وجه الله، يسلم وجهه لله. هنا يأتي المخرج ويأتي الفرج، عندما يثبت ويصبر ويولي الله من نفسه خيرا في هذه المحنة وفي هذه الشدة يحفظ الله عز وجل فيحفظه الله، يتوكل على الله عز وجل فيكفيه الله. حال المحنة حال المصيبة يظل عبدا لله وعلى ما يرضيه، لا يفعل ولا يقول إلا ما يرضي الله عز وجل. هذا هو المؤمن، هذا المؤمن الذي يستفيد من محنته ويستفيد من مصيبته، وتأتي الشدائد وتذهب، لا تبقى، تأتي الشدائد وتذهب. والمؤمن فيها مؤمن، لا يقول إلا ما يرضي الله ولا يفعل إلا ما يرضي الله، يظل عبدا لله وعلى ما يرضيه. اللهم اجعلنا ممن حفظك فحفظته، اللهم اجعلنا ممن حفظك فحفظته، اللهم اجعلنا ممن حفظك فحفظته، اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، اللهم اجعلنا ممن توكل عليك فكفيته، اجعلنا ممن استعان بك فأعنته، اللهم اجعلنا ممن استعان بك فأعنته، اللهم اجعلنا ممن استعان بك فأعنته، اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، اللهم اجعلنا ممن سألك فأعطيته، اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته، واجعلنا ممن سألك فأعطيته، اللهم اجعلنا ممن دعاك فأجبته وسألك فأعطيته، اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم لا تجعلنا من المحرومين، اللهم لا تدع لنا في ساعتنا هذه ذنبا إلا غفرته، اللهم إنا نسألك في هذه الساعة ألا تجعل لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا كربا إلا فرجته، ولا كربا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مبتلا إلا عافيته، ولا مديونا إلا قضيت عنه دينه، ولا مديونا إلا قضيت عنه دينه، ولا مريضا إلا شفيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا غائبا إلا رددته، ولا غائبا إلا رددته، ولا غائبا إلا رددته، ولا داعيا إلا أجبته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا حاجة من حوائج الدنيا هي لك رضا ولنا فيها صلاحا إلا يسرتها وقضيتها بمنك وكرمك يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. اللهم اغفر لنا وأنت خير الغافرين، وارحمنا وأنت خير الراحمين، وارزقنا وأنت خير الرازقين، واحفظنا وأنت خير الحافظين. اللهم لا يجيب المضطر إلا أنت، ولا يكشف الضر إلا أنت، مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين، مسنا الضر وأنت أرحم الراحمين. اللهم رب السماوات السبع وما أضلت، ورب الأرضين وما أقلت، ورب الشياطين وما أضلت، كلنا جارا من خلقك كلهم جميعا، اللهم كلنا جارا من خلقك كلهم جميعا، اللهم كلنا جارا من شر خلقك كلهم جميعا، اللهم كلنا جارا من شر خلقك كلهم جميعا، أن يفرط علينا أحد منهم أو يبغي أو أن يبغي، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك، عز جارك وجل ثناؤك ولا إله غيرك. اللهم اشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، واهدنا واهد عصاة المسلمين. اللهم ردنا إلى دينك مردا جميلا، ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا، اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، إنك قريب مجيب الدعوات. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وأقم الصلاة.